وتتقطع الزايدة وبعدين يقعد شهر اثنين ماشي على نظام في الاكل والانفعالات حتى لا تفسد هذه العملية. اذا قال الله وقال رسول الله ان كل واحد فينا عنده زوائد، عنده زايدة غضبية، عنده زايدة جنسية، عنده زايدة نفسية تورم، عنده زائدة تعسفية تعسف وتجسس على اخبار الناس، نريد هذه الزوائد انها تتقطع وانها تعالج آنئذ، يبقى الانسان لن يتقدم على الله ورسوله. اذا نستنتج مما تفضلتما به ان التقديم بين يدي الله ورسوله، ان النهي الله ينهانا عن ان نقدم بين يديه وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ان لا نضع آراءنا امام مراد الله تبارك وتعالى، بل الإيمان يقتضي أن نسمع ونطيع، سمعنا وأطعنا، والاستماع إلى الله عز وجل وطاعة أمره هي الحصانة التي تحسن ذاتيتنا وتحسن مجتمعنا. سنعود إلى تفصيل هذه القضية لكن بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. فعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. مرحبا بكم من جديد إلى الاستماع إلى شروح الأستاذين الفاضلين، أستاذنا الشيخ عمر وأستاذنا الدكتور صلاح. قبل الفاصل قال الدكتور صلاح بأن التقديم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد يسبب للإنسان تورما، وعندما ذكرت كلمة تورم قلت ما نتيجتها، فإذا بالخاطر يسعفني التورم عاقبته التدمر، فبما تنصحنا يا أستاذنا كي لا تصل مجتمعاتنا إلى هذه الحالة الخطيرة، حالة التورم الذي يؤدي إلى التدمر؟ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يخفض صوته في صلاته قال لما تخفض صوتك؟ قال أسمعت من ناجيت. لا حالة لي برفع الصوت. وأنت يا عمر لماذا ترفع صوتك؟ قال أوقظ الوثنان وأطرد الشيطان. فقال يا أبا بكر ارفع صوتك قليلا، يا عمر اخفض صوتك قليلا، فأراد أن يخرجهما من مراد أنفسهما إلى مراد الله عز وجل. يبقى ضبط الإيقاع حتى في العبادة، لأن احنا يعني منهيين عن الغلو في العبادة على كمان يعني حجر أهل الكتاب، يعني لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إذا المغالاة في العبادة تذهب إلى أحد الطرفين، واحد الطرفين يعني الله عز وجل يعني اكرمنا برسول يعني عزيز عليهم ما عنتم. فلماذا يتعنت الانسان اني اقوم وانام واصوم واكتب واتزوج النساء؟ هذه الوسطية التي وضعنا فيها هذا الدين بان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله فيعلم امكانات وطاقات العبد، ولكن العبد دائما كانه ملكي اكثر من الملك، عايز هو يعني والزيادة في الدين كالنقص فيه. يعني اللي هزيت الدين وكأن الدين جاء منقصا فأراد هو أن يكمله، ومن نقص من الدين فكأن الدين جاء بزوائد يجب أن كما قال الدكتور صلاح أن تبتغ. هذا خلل وخبل في العقل البشري عندما يخرج عن النص، وعندما نخرج عن النص المسألة يعني سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم من يعبر الخندقة فيأتي بخبر القوم دون أن يحدث فيهم شيئا. سيدنا عروة لما عبر وقال كان بيني وبين أبي سفيان طعنة رمح، يعني وتنتهي المشكلة كلها في الأحزاب ولا ينصح ولا يشع. صح، فبينه وبين الزعيم القريش صاحب المشكلة دي كلها انتهى. فكرت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحدث، خلاص انتهى. يروى عن ابن مسعود أنه انتهت الصلاة فخرج في أمر الله، فوقف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمن في المسجد اجلسوا، فجلس ابن مسعود في عرض الطريق. أنهى الرسول كلامه وما سمع ابن مسعود ماذا يقال،